باب الآنية. نعم. لما كان الماء سائلا يحتاج إلى ظرف. الماء سائل يحتاج إلى ظرف يحفظه، وإلا ضاع. وهذا الظرف هو الإناء، الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه، وهو الإناء، ما يسمى بالإناء، سواء كان هذا الإناء من الحديد أو من أي مادة كان، أو من الجلود، من أي مادة كان فإنه مباح. الآن يتباح من أي مادة إلا مادتين وهما آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة وجعلهما أواني للاستعمال للماء أو للطبخ أو للشرب. آنية الذهب والفضة حرام على المسلمين، لا يستعملونهما لا في الطهارة ولا في غيرها. وأما ما عدا الذهب والفضة من الأواني فالأصل فيه الإباحة والحمد لله، حتى ولو كان من مادة ثمينة كالجوهر والزمرد والأحجار الكريمة، لأن الأصل الإباحة في الأواني إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دل الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، للكفار يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذهما للقنية أو للتحف، يجعل تحف عنده من الذهب والفضة، كؤوس أو غير ذلك، هذا لا يجوز لما فيه من الإسراف والخيلاء، ولما فيه من التشبه بالكفار لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم، لو قال بهم تحف يقول لا ما يجوز. ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء، إنما أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة فقط، التحلي، أما أن تتخذ أواني أو كؤوس أو كراسي من الذهب والفضة أو فرش هذا حرام، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح. ولو ثمينا يعني كالزمرد والجوهر والمعادن النفيسة، الأصل الإباحة، والبلاتين الأصل الإباحة الحمد لله، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالذهب والفضة وكجلود الميتة التي سيأتي في آخر الباب، هذه حرام لا يجوز استعمالها. نعم. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه للقنية أو للتحفة أنخال ولو كان ثمينا، لأن الأصل الإباحة والحمد لله، إلا آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، سواء كانت الآنية خالصة من الذهب والفضة أو كانت مطلية بالذهب والفضة أو كانت مخلوطة بعضها ذهب وبعضها فضة، أو منقوشة بالذهب والفضة ومحلات بالذهب والفضة، كل هذا حرام، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه. النهي عن الشيء نهي عن جميع أجزائه، فلا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفضة ولو كان ذلك قليلا، ولو كان لون على ظاهر الإناء مصبوغ بالذهب أو بالفضة، كل هذا لا يجوز إلا ما يأتي من استثناء الضبة اليسيرة من الفضة. نعم يأتي ذكره. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. ومضبب هذا من باب المثال، وإلا كل ما فيه ذهب وفضة سواء ضبه أو تمويه أو تلوين أو نقوش أو تحلية أو غير ذلك، كل ما فيه شيء من الذهب والفضة إنه يحرم إلا ما استثني بالدليل مما يأتي. نعم. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ولو على أنثى، لأن الأنثى إنما أبيح لها التحلي لحاجتها إلى ذلك، أما اتخاذها الأواني أو الكراسي أو المجالس من الذهب والفضة هذا حرام لا يجوز لها، مثل الرجل. نعم. لأن الرخصة تقتصر على موردها فقط، وهي رخص لها في الحلي فقط، فيبقى ما عدا ذلك على التحريم. نعم. وتصح الطهارة منها. تصح الطهارة منها لو يحرم استعمال الإناء، لكن لو تطهرت منها توضيت من إناء ذهب أو فضة فالطهارة صحيحة، لكن تأثم على استعمال الإناء. الطهارة صحيحة مع الإثم على استعمال الإناء، أما الطهارة فإنها صحيحة لأنها توفرت شروطها، توفرت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة. نعم. إلا ضبة يسيرة من فضة. يستثنى من ما فيه شيء من الذهب والفضة، يستثنى حالة واحدة وهي الضبة اليسيرة، ضبة. أما غير الضبة فلا يجوز، ضبة وهي ما يجعل لإصلاح الإناء المنكسر، تضبيب. تضبيب معناه إصلاح الكسر الذي يكون في الإناء، لأن تجمع يعني طرفي الكسر وتجعل مسمار من الفضة أو تجعل شريط من الفضة، سلسلة بخيط الشق الذي في الإناء بخيط من الفضة، هذا يجوز لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة، يعني خاط الكسر بخيط من الفضة. والفضة لا خاصية لأنها لا تصدأ، خلاف غيرها لو جعل الحديد ولا يصدأ هذا. نعم. إلا ضبة يعني فيشترط في الضبة شروط، أولا أن تكون من فضة لا من ذهب، لاحظوا هذا، أن تكون من فضة لا من ذهب، لأن الدليل إنما ورد في الفضة خاص. ثانيا أن تكون يسيرة بقدر الحاجة فقط، فإن كانت كثيرة فإنها تحرم. ثالثا أن تكون لحاجة، ما هو للزينة إنما لحاجة وهي إصلاح الإناء. أما لو جعل ضبة من فضة للزينة الحرام، الإناء ما فيه خلاف ولا فيه كسر، ولكن جعلها للزينة نقول لا هذا حرام. نعم نعم، أن تكون إلا ضبة يسيرة، وهذا شرط الرابع، أن تكون ضبة، أن تكون ضبة يعني قدر ما يصلح خلل الإناء. أما إن كانت أكثر من الضبة فهذا لا يجوز. يعني صارت الشروط كم؟ أن تكون ضبة، وأن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. أربعة شروط، أربعة شروط احفظوها. نعم. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذه شروطها. نعم. وتكره مباشرتها لغير حاجة. إذا جاز استعمال الضبة للحاجة يكره كراهة التنزيه إنك تشرب من الجهة التي فيها الفضة، يكره إنك تشرب أو تستعمل الإناء من الجهة التي فيها الفضة، لأنك استعملت الفضة، اشرب من الجوانب الأخرى. هذا من باب كراهة التنزيه وإبعادا عن استعمال الفضة. نعم. ولأن الشرب لا يحتاج إلى أن تشرب منه، لا الشرب ما يحتاج، إنما أبحنا لك سلسلة الفضة إلا للحاج، الشرب لا ما له حاجة أن تشرب من جهات الفضة التي في الإناء. نعم. وتباح آنية الكفار. انتهى الآن من ما يباح من الأواني وما يحرم. قلنا يباح كل الأواني على الأصل، الأصل الإباحة، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة، هذا خلصنا منه. انتقل إلى نوع ثاني من الأواني وهو آنية الكفار، هل يباح للمسلمين أنهم يستعملونها؟ وهي آنية كفار يستعملونها الكفار ويأكلون بها ويطبخون بها. نعم يباح، الأصل الإباحة، وما زال المسلمون في المغازي يستولون على أثاث الكفار وفيه الأواني ويستعملونه بناء على الأصل، الحمد لله. وكذلك ما زال المسلمون يستوردون من الكفار الأواني والمصنوعات والثياب، ولا ذكر أنهم يغسلونها. كذلك ما ذكر أن المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفار أنهم يغسلونها، إلا إذا كان فيها نجاسة، لكن فيها نجاسة يجب غسلها، أما ما لم يكن فيه نجاسة فيجوز المسلمين أن يلبسوه وأن يستعملوه، لأن الأصل الإباحة. ولأن بدن الكافر طاهر، بدنه طاهر، ريقه طاهر وعرقه طاهر، يعني بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر، ومن فصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظهر طاهر، هذا ما ينجس لأنه من آدمي والآدمي طاهر ولو كان كافرا. إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك لا نجاسة حسية. إذن ما صبغوه أو نسجوه أو صنعوه أو أكلوا فيه أو شربوا فهو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة المشرك، مزادة يعني راوية، وجدوها في البر وما وليس معهم ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه، ثم توضأ منه بقية أصحابه، بارك الله في هذا القليل فصار